حصريا على موقع djkimo.com. دي كأنها غيبوبة أخدت مني وقت طويل شوية، أو حد ساحب مني روحي وشدني وسيطر عليا. دي كأنها غيبوبة أخدت مني وقت طويل شوية، أو حد ساحب مني روحي وشدني سيطر علي. الضعفي بان ضاع الأمان، وأنا كنت متمسكة وقوية، إزاي قبلت الكدابين ورفضت شخصيات سوية؟ الضعفي بان ضاع الأمان، وأنا كنت متمسكة وقوية، إزاي قبلت الكدابين ورفضت شخصيات سوية؟ كان عقلي في شفتي من بره جواك هلاك، براك ملاك مليان صفات ضاره. كان عقلي فين لما اتخدعت وشفتي من بره جواك هلاك، براك ملاك مليان صفات ضاره. معلش دي تتقال لحد لو اتجرح مره، أما اللي زي حياتها بيك فعلا بقت مرة. حصرياً على موقع djkimo.com.